السلام عليكم. وعليكم السلام. كان أتحدث مع الأستاذ دين الشيخ ناصر الألباني. أما أن تتحدثي معه فلا يمكن، أما أن تسأليه فيمكن. نعم، أسأله هو هذا المقصود. وأنا أقول ما هو المقصود. نعم، ولم يكن صدقوني بكاتبني أسأله. لقد سألت زوجته أو ابنته عن موضوع السيارة اشترتها بالتقسيط، وقالت لي سوف ترد علي بنصيحته لي، فلا أعلم. لا يجوز شراء أي شيء بطريق التقسيط، لأن المقصود المعروف اليوم من بيع التقسيط أنهم يأخذون زيادة في الثمن مقابل بيع التقسيط، أليس كذلك؟ وأنا بتكلم مع مين؟ يا الله يهديكي، وبعد خراب البصرة بتسألي؟ لا، أريد أتروك. إيش الفائدة؟ يعني هل أبيعها وأتخلص منها؟ هلا سألتي قبل أن تشترين؟ لأن كانت الحاجة اللي اشتريتها أنني عازبة، وصرت في منطقة بعيدة، وكنت موظفة جديدة، فاحتجت أنها تكون لي بدل أن أركب تاكسي مع رجل غريب، فاضطريت أن أشتريها. الغاية لا تبرر الوسيلة في الشريعة الإسلامية، كان لازم تشتري شراء شرعيا. أما وقد وقعت في المخالفة فأعيديها إلى من اشتريتيها، و يعني إذا وقع المسلم بين شرين اختار أخفهما. لعلك فهمت علي؟ الحين الحمد لله، يعني أنا لما تزوجت وأنعم علي الله فبغيت أتخلص منها وأتوب إلى ربي، يعني كنت بذيعها وعلي ديون للبنك، فنقضي بثمنها الربا الذي أخذته من البنك الديون. الله أكبر عليك. نعم، أنني متورطة والله، أنا ندمانة كثير على ما فعلت، وأريد أتوب توبة صادقة. عشان كذا فكرت، حتى لدي حزام اشتريته بالقرض من البنك، فأبغى كذلك أتخلص منه. الله أكبر الله أكبر، الله المستعان. على كل حال، هذا البيع وهذا الشراء لا يجوز، وبخاصة بطريق البنوك. أتوب إلى الله، وكما قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فاتق الله وانجو بنفسك، والسلام عليكم.